بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بطلاب العلم في هذا البرنامج، برنامج الفرق والأديان، وعلى وجه الخصوص هذه المادة، مادة المقدمات في الفرق. وأذكر نفسي وإياكم بأن نخلص العمل، فلا وصول إلى مبتغى العلم النافع إلا بالإخلاص والصبر. فمن تعل لأن علم الفرق هو علم متفرع عن علم العقيدة، والعقيدة لا شك أنها أشرف العلوم على الإطلاق، لأنها متعلقة بعلم التوحيد، متعلقة بالله سبحانه وتعالى ودينه. فمن تعلم الدين الصحيح نال الشرف والسعادة والرفعة، وكما قلت لكم لا ينال هذا الشرف إلا بالإخلاص والصبر. فأذكر نفسي وإياكم بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البرنامج من أعمالنا الصالحة، نلقى الله به سبحانه وتعالى يوم القيامة. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله بهذه المادة. وأولا أذكركم حفظكم الله بأن الكتاب المقرر هو فتح المنان في دراسة الفرق والأديان للعبد الفقير محدثكم، فهو يعني من الصفحة 89، يعني تقريبا بنسبة كبيرة موافق لي، يعني بنسبة ليس موافق تماما، في بعض الأمور وبعض المفردات ليست موجودة، لكن بنسبة كبيرة فهو يعني مشابه وقريب من مفردات المادة. ونبدأ إن شاء الله ونقول أهمية دراسة الفرق. لا شك أن لدراسة الفرق أهمية كبيرة جدا، وهذه الأهمية تظهر في بديان أهداف دراسة الفرق. وأهم ما يكون في دراسة الفرق أنه يتحقق لك العلم، وهذا العلم إن كان لله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى سينفعك به. وينفع بك بإذن الله. وأيضا من العلوم التي ستنالها بعلمك لهذه المادة أنك ستعرف ما يطرأ على العقيدة الصحيحة من أفكار وآراء هدامة مخالفة للدين الإسلامي وللدين الحق. أيضا من أهمية دراسة الفرق أنها تدخل في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وباب التحذير من الفرق والحركات والأفكار التي يقوم بها أهل البدع. فأنت إذا تعلمت هذا العلم فإنك ستحذر بإذن الله، وتجاهد بلسانك وبقلمك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وأيضا دراسة الفرق بإنصاف ومنهجية صحيحة تظهر لك الفرقة الناجية وتظهر الفرقة الناجية لغيرك. ومع ذلك ومع هذه الدراسة يتضح الفرق بين الفرقة الناجية والفرقة الضالة المبتدعة، فيقتدي بها الناس ويهتدون. هذه يعني أبرز الأهداف والتي تظهر أهمية دراسة الفرق. فهذه الدراسة دراسة العلم المقالات ودراسة الفرق، أيضا منها أنها تلفت الأنظار إلى مواقع الخلاف فيما بينهم وأسبابه، ليبتعدوا عما وقعوا فيه ويرجعوا إلى الحق بدلا من التمادي في الباطل. هذا فيما يتعلق بأهمية دراسة الفرق. ونأتي الآن إلى تعريف الافتراق وتعريف الفرق لغة. الافتراق والفرق هي مصدر، الافتراق مصدر والفرق اسم، لكن الافتراق مثلا هو مصدر، افتراق مصدر يدل على حدث، يدل على حدث دون زمن. أما إذا دل على زمن فإنه يكون فعل، والمصدر يأتي من الفعل. هذه طبعا من باب الفائدة، يعني ليست هي في مجال اللغة. فالافتراق هو مصدر الفعل الثلاثي افترق، افترق. وأصل ما أصل المادة من الفاء والراء والقاف، وهو أصل صحيح في اللغة، وله أبنية كثيرة، ومنها فرق، فرق، ومنه قول الله تعالى: فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، أي بين القوم أو بين شيئين. ومنه الفرق بتسكين الراء، مصدر فرق الشيء، مصدر الفعل فرق الشيء بمعنى فصل وقسم أو أزال بعض الشيء عن بعضه الآخر، أو بمعنى التفريق بين الشيئين. ومنه الفرق، الفرق اللي هو القسم والقطعة المنفصلة، ومنها الفرقة وهو يعني ما يخص الفرق، الفرقة وهي الطائفة من الناس أو الجماعة المتفردة من الناس أو المتفرقة عنهم، وجمعها فرق. وأيضا يأتي منها الفريق، والفريق أكثر من الفرق، هذا في اللغة. وجمع فريق أفرقاء وأفرقة وفروق، هكذا في اللغة. والتفريق بمعنى التبديد. الخلاصة أن الافتراق يدور في اللغة حول معاني، منها التفريق والانفصال والمفاصلة والمباينة والانقسام والتيه والمقاطعة والتشعب والخروج عن الجادة أو الخروج عن الأصل أو الخروج عن الجماعة، هذا في اللغة. وبتوضيح معنى المعنى اللغوي يتضح لنا يعني ويقترب لنا معنى الفرقة أو معنى الافتراق. ونقول أن معنى الفرقة يعني نقول هي طائفة فارقت أهل السنة والجماعة في أصولها أو في بعض أصولها أو في مسائل الاعتقاد الظاهرة الواضحة أو في فروع جزئية كثيرة، يعني فارقوا أهل السنة في مسائل فقهية كثيرة جدا. هذا يعني معنى الفرقة أو الفرق، يعني من جمعها الفرق. ويأتي يعني الافتراق، معنى الافتراق إذن يتضح أنه خروج وافتراق وخروج أو مفارقة عقيدة أهل السنة والجماعة في أصولها أو بعضها أو في مسائل الاعتقاد الظاهر أو فروع جزئية. طيب، أوصاف هذه الفرق الضالة، أوصاف لأنها أنها تتبع المتشابه وأنها تتبع الهوى إلى آخره. طيب، الآن الفروق بين الاختلاف والافتراق. الافتراق مذموم بلا شك، عموم مطلقا الافتراق مذموم، أما الاختلاف فليس مذموما على إطلاقه. فالاختلاف قد يكون محمودا وهو في أبواب الفقه وأيضا من الفروق أن الاختلاف قد يعذر صاحبه إن كان مجتهدا، أما الافتراق فهو يكون عن هوى أو بدعة، وبذلك لا يكون مثل حال الاختلاف. الاختلاف فيه الاجتهاد سائق، فيه الاجتهاد سائق. نأتي الآن إلى التعريف قبل أيضا أن نتوسع في علم المقالات أو في مقالات الفرق أو في الفرق. نأتي بتعريف للمصادر الأصيلة كما يقولون لعلم الفرق، يعني التي تخصصت في هذا الباب أو أنشأت وصنفت وألفت مؤلفات ومصنفات في متخصصة في هذا العلم. فمن أشهر هذه المؤلفات مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري، وهو من أهم المصادر وأدقها، وهو أهم المصادر وأدقها. أيضا من المصادر هو كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي، وهو كتاب يعني جيد لكنه فيه تعصب للمذهب الأشعري. أيضا من الكتب المهمة جدا التي يجب أن يقتنيها المتخصص في علم المقالات أو علم الفرق هو كتاب الفصل في الملل والنحل، وهو لأبي محمد ابن حزم المتوفى في سنة 6500 بعد 400 للهجرة، وهو كتاب مهم جدا. ويحسن بي أن أنبه أن في العنوان عنوانه فيه خلط وفيه اختلاف بين الباحثين، فبعض الباحثين يقول أن يعني يضبط العنوان بقول بكسر الفاء فيقول فصل في الملل والنحل، هذا قول بكسر الفاء وفتح الصاد، وهذا ظهر في الطبعة الأولى للكتاب التي كانت بمصر وضبطها الناشر بكلمة الفصل، وتبعه كثير من الباحثين وأيده كثير من الباحثين، وقال يعني برر ذلك وأرجع هذا الضبط بكسر الفاء، قال أنها جمع فصلة بفتح الفاء فسكون بعدها كقصعة وقصع، يقول القصعة هذه اللي هي النخلة المنقولة من محلها إلى محل آخر لتثمر، يعني هذا ضبط شائع بين طلبة العلم ومشهور على الألسنة بين الباحثين، وهذا قول. والقول الثاني اللي هو بفتح الفاء وسكون الصاد، يعني القول الأول الذي قال بالفصل يكون معنى العنوان جمع الشيء المتفرق أجزاء، عبارة عن رسائل وأجزاء وكتب متفرقة جمعها في الكتاب، بيكون هذا معنى العنوان الأول اللي هو بكسر الفاء وفتح الصاد، يكون هكذا المعنى. أما المعنى الثاني أو القول الثاني بأن العنوان هكذا ضبطه الفصل بفتح الفاء وسكون الصاد، تكون الكلمة يكون المعنى دال على تمييز الشيء، تمييز الحق والباطل، التمييز بين الحق والباطل. والذي أراه والله أعلم أن الضبط الصحيح هو القول الثاني الفصل، لأن يعني كما ذكر بعض الباحثين أن ضبط الكلمة بالكسر ثم بفتح ترده اللغة، ولا مجال في تفصيل هذا لأن يعني سنخرج عن موضوع المحاضرة والدرس. الأمر الثاني أن حال الكتاب نفس الكتاب يدل على ذلك، لأن الكتاب هو في هذا المعنى، إنه في هذا المعنى. الأمر الثاني الذي يثبت أن الضبط الثاني هو الضبط الصحيح أنه وجد على إحدى النسخ، نسخ الكتاب الخطية بخط واضح وبطريقة يعني بقطع يعني خط واضح وهو يقطع الشك باليقين، هكذا ضبطها أنه بالفتح ثم السكون. ومن هذا باختصار فيما يتعلق بكتاب الفصل في الملل لابن حزم الأندلسي، وهو كتاب طبعا قيم ومهم جدا في علم المقارنات، وهو لم يتخصص فقط في الفرق بل توسع أيضا في الملل الأديان في اليهودية، ونقد الكتاب، نقد التوراة ونقد الإنجيل ونقدا لا تكاد أن تجد مثل هذا النقد، حتى كثير من بعض الباحثين المستشرقين جعلوا هذا الكتاب هو المؤسس لعلم مقارنة الأديان. أيضا من الكتب مصادر التي يجب أن يقتنيها المتخصص كتاب الملل والنحل للشهرستاني، وهذا الكتاب تحدث عن الفرق الإسلامية وكيف تشعبت، وتحدث فيها أيضا عن الأديان فسماه الملل والنحل، واتهم يعني اتهم المؤلف على تفصيل، لكن هذا الاتهام هذه الاتهامات تحتاج إلى دليل والله أعلم بحاله. الكتاب الخامس وهو كتاب الاعتصام للشاطبي، فهو مهم من حيث أنه تحدث عن أو يعني بحث في حديث الافتراق، وكلامه مهم جدا في هذا الحديث، يعني استفاض وتوسع في الكلام عن هذا الحديث، هذا فيما يتعلق بأهم المصادر لعلم الفرق، أهم المصادر لعلم الفرق. نأتي الآن إلى حديث نأتي الآن إلى الافتراق، وهو أمر كوني وقدري. يعني قد يأتي بعض الناس يقول ما يعني الحكمة يعني من هذا الافتراق، أو ما ثم يعني يقدح في هذا العلم، يقول هذا العلم لا فائدة منه. أولا يجب على طالب العلم، يجب على طالب العلم أن يكون، طبعا هذا الأمر يجب أن الإنسان الذي يخوض في علم الفرق والمقالات، لأنه علم الفرق هو استعراض لأقوال مختلفة متناقضة متنوعة، فيجب أن يكون الباحث على اطلاع وعلى في يعني محققا للتأصيل العلمي الصحيح في العقيدة. فيجب أن يكون الطالب مؤصل من حيث العقيدة، وحتى يكون على معرفة ويكون عنده قدرة في تمييز الأقوال. أما إذا الإنسان لم يكن على اطلاع ولا تأصيل صحيح، فإنه قد يضطرب وقد تختلف تأتي إليه الشبه أو الحيرة في بعض المسائل، في كثير من المسائل. ومسألة أن الافتراق هو أمر كوني قدري، كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى في أمره وإرادته له إرادة كونية قدرية، وهذه عامة تشمل الخير والشر، وهناك إرادة دينية شرعية يحبها الله سبحانه وتعالى. فهذه من المهمات التي ينبغي للمسلم بشكل عام وطالب العلم بخاصة معرفته والعمل بمقتضاها، فيعرف أن دلائل الله سبحانه وتعالى لا تتناقض فيما بينها ولا تتعارض. فالله سبحانه وتعالى يأمر بالشيء، ومحال أن يأمر بنقيضه، بل يأمر بشبيهه أو نظيره، ومحال أن الله سبحانه وتعالى ينهى عن شيء ثم يأمر ثم ينهى عن ضده. فشريعة الله سبحانه وتعالى استقرت على التسوية بين المتماثلين، وأيضا استقرت على إلحاق النظير بنظيره واعتبار الشيء بمثله، واستقرت على التفريق بين المختلفين وعدم تسوية أحدهما بالآخر. فهذان الأمران لا بد لطالب العلم أن يعرفهما وأن يكون على بصيرة بهما. فالافتراق وأحاديث الافتراق التي جاءت أن هذه الأمة ستفترق، الافتراق هو أمر كوني وقدري، لأن في الظاهر للناس أن الافتراق هو إيش؟ هو شر. التناحر والاختلاف والافتراق هو شر، لكنه أمر كوني وقدري. والله سبحانه وتعالى كما تعرفون، الله سبحانه وتعالى جميع أفعاله هي صادرة عن حكمة بالغة. فالله سبحانه وتعالى في تقديره حكمة، قد نعلم شيئا منها وقد نجهل الكثير من هذه الحكمة، لكن يمكن أن يقال أن الله سبحانه وتعالى يقرر ويقدر هذا الافتراق لحكمة وحكم أو حكم كثيرة، كما قرر الله سبحانه وتعالى خلق الشر عموما، فإن الله سبحانه وتعالى بخلقه بهذا الشر أولا يظهر للعباد قدرته سبحانه وتعالى على خلق المتضادات والمتقابلات. فعلى سبيل المثال خلق إبليس يقابله خلق الملائكة وهكذا. ومن حكمه أيضا أنه يرفع منزلة عباده الأولياء ويرفع مرتبتهم، لأنهم بجهادهم هذا ينالون أعلى المراتب، لأنهم يجاهدون الشر. ومن أعظم الشرور الافتراق، فيتحقق لهم هذه المنزلة الرفيعة بعد ما يحل بهم ما يحصل لهم من الابتلاء وإلى آخره من يعني جهادهم. أيضا من حكم الله سبحانه وتعالى ظهور آثار أسمائه الحسنى، فلولا ظهور هذا الافتراق وهو شر نسبي لما ظهرت أسماءه التي لها متعلقاتها أو لها متعلقاتها. فالكمال كل الكمال أن يرفع الله سبحانه وتعالى ويخفض، وأن يعز ويذل، ويغفر ويعاقب، وإلى آخره. هذا باختصار ما يتعلق بالاختلاف والافتراق، وأن الاختلاف والافتراق هو أمر كوني قدري أراده الله سبحانه وتعالى. ونأتي الآن إلى نشأة الافتراق. الافتراق ظهر مبكرا، كان أول افتراق في الدين، أو في أول أصل وقع فيه الافتراق، وهو مسألة الأسماء والأحكام، أي متعلقة بمرتكب الكبيرة وحكمه. هذه من أول أوائل المسائل التي ظهرت في الأمة، وظهر بعدها أيضا القدرية وأقوالهم، وهي مبثوثة أيضا ذكرها علماء الحديث كالبخاري وغيره في كتابهما في كتبهم في الصحيحين وفي غيرها. بداية ظهورهم ظهور القدرية معروف ومعلوم. طيب الآن نأتي الآن إلى تعريف مختصر بحديث الافتراق، تعريف مختصر بحديث الافتراق. لكن نأتي الآن قبل الحديث الافتراق حسب المفردات، ذكروا أسباب نشأة الفرق، نشأة الافتراق أسبابه. لا شك أن الأسباب أسباب الافتراق لا يمكن أن تكون يعني محصورة في سبب أو سببين. لا شك أن الأسباب أسباب نشأة الافتراق كثيرة، ولتسهيل في تسهيل استيعاب هذه الأسباب يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، مثلا أسباب سبب اللي هو أسباب خارجية، وأسباب داخلية، وأسباب منهجية. أسباب خارجية يعني خارج كانت من خارج هذه الأمة، كتأثير الديانات السابقة، وكترجمة كتب الفلسفة أو كتب فلسفة اليونان وعلم الكلام، أو اختلاط المسلمين بغيرهم، ودخول غير المسلمين في الإسلام مع بقاء أفكارهم القديمة معهم في دخولهم للإسلام. أيضا من الأسباب الخارجية تظاهر بعض أصحاب الديانات السابقة بالإسلام، كما وقع من ابن سبأ اليهودي الذي دخل في الإسلام وكان سببا في نشوء الاختلاف والافتراق في هذه الأمة. ويعني نؤكد أن كما قلنا أن الاختلاف وهذا الافتراق هو أمر كوني أراده الله سبحانه وتعالى، وله سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. فقال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. فالاختلاف لا يمكن الإنسان أن ينكره، ولا يمكن الإنسان أن يعني أن يقول أن هذا الافتراق لا يمكن أن نسعى إلى إلغائه تماما فلا يكون هناك افتراق، بل هذا الافتراق موجود في هذه الأمة، وهذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، وكما قلنا هو أمر قدره وهو أمر كوني يرجع إلى قدرة الله سبحانه وتعالى وتقديره وحكمته. هذه إذن الأسباب الخارجية ذكرناها. عندنا أسباب داخلية يعني منها تدخل سلطان العصبية كالقبليات والشعوبية وإلى آخره، الحسد في النفوس، اتباع الشهوات، ضعف اللسان والعجمة يؤدي إلى الجهل بألفاظ الشرع، كما أن الرطانة والكلام بلغات الأجانب يؤدي إلى انتشار عقائدهم. أيضا الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى والخوض في الفتن كمنازعة ولاة الأمر وحب الشهرة والبغي والظلم، كل هذه أسباب داخلية. التوسع في الاختلاف والمبالغة والإسراف فيه واتباع الهوى، فإذا الذم ليس في الاختلاف على ذات الاختلاف، الذم ما يحاط بالاختلاف، وإلا إذا كان الاختلاف سائغ فلا إشكال في ذلك، إذا كان الإنسان يبحث عن الحق ويبحث عن الحكم الشرعي، لكن الإشكال أن إذا اقترن مع الاختلاف هذا اتباع هوى أو انتصار لنفس إلى آخره، فهذا يكون مذموما لما دخل عليه من مفسدات كاتباع الهوى وغيره. هناك سبب عام أيضا وهو الأسباب المنهجية، أسباب منهجية كالخلل في منهج الاستدلال، وعلى سبيل المثال كأخذ الدليل أو أخذ الدين من العقل مثلا أو عبر الرؤى والمكاشفات والمنامات وترك الاستدلال بالكتاب والسنة، فهذا خلل منهجي يسبب افتراق في الأمة. أيضا منه التأويل المذموم أو التحريف، خلل هذا أيضا في الاستدلال. ومن الأسباب المنهجية عدم الأخذ بالمحكم والأخذ بالمتشابه. أيضا من الأسباب المنهجية ما يتعلق بالتلقي، فإذا تلقى من غير أهل الأمانة وأهل الاستقامة والدين فإنه سيكون سببا في في الاختلاف والافتراق. أيضا من أسباب الافتراق الكذب ووضع الأحاديث، الكذب ووضع الأحاديث هذا أيضا من أسباب الافتراق. الجهل بأنواعه والابتداع في الدين هذه من أسباب نشأة الفرق، من أسباب نشأة الفرق. لعلنا هنا نقف على هذه كمقدمة، بما أن هذه المحاضرة هي أولى المحاضرات، فإن شاء الله سيكون عندنا إن شاء الله وقت وسعة في الوقت لاستكمال بقية المادة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يعيننا بإذن الله، أن يعيننا وإياكم على إكمال هذه المادة، وصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.